بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في كلام القيم رحمه الله من كتابه أعلام الموقعين، قال رحمه الله تعالى: ويرجع إليه إذا كان مستعيرا بما غرمه من قيمة العين. وإن كان كلامنا على أن أو كان الكلام فيما إذا كان المالك قد ضمن ذلك للغاصب، أي لم يضمن الغاصب وتحمل عن الغاصب ما يضمنه، هل يرجع على من استعار بشيء أو لا؟ كان يكون الغاصب قد أعار شخصا آخر، قد أعار العين شخصا آخر واستفاد منه. طيب، أولا مسألة الاستعارة على من الغر في مسألة العارية فيما تقدم معنا، هل يغرم المستعير؟ المستعير يضمن في حالة، طيب في حالة عدم التفريط، إذا اشترط على الصحيح في المسألة. طيب، وهناك قول من أهل العلم وهو قول أيضا في المذهب أحمد والشافعي أنهم يغرمونه مطلقا، هكذا المستعير يغرمون المستعير إذا تلفت العين بيده. طيب، إذن المستعير إذا أخذها من الغاصب أخذها على الضمان أو لا؟ أخذها على الضمان إذا تلفت، على القول بأن العارية مضمونة، فيكون المستعير أخذها من الغاصب على الضمان، هكذا ولا؟ هذا هو كلامه هنا. قال: ويرجع عليه إذا كان مستعيرا بما غرمه من قيمة العين، يعني يرجع على المستعير، هذا على القول بأن المستعير الضمان يكون عليه، على القول الذي اخترناه أن المستعير يعتبر أمينا أيضا إلا إذا فرط أو تعدى، فلا يرجع عليه، لا يرجع عليه لأنه أمين. هذا على قول من ضمن المستعير. تقدمت معنا المسألة، ممكن ننظر صفحة كم؟ صفحة 687-688، صفحة 687-688. عند قوله ويرجع عليه إذا كان مستعير مغرم قيمة العين، قل هذا على قول من ضمن المستعير، هذا على قول من يضمن المستعير، هذا على قول من يضمن المستعير بدون تفريط. قد تقدمت المسألة، صفحة 687 وما بعدها، هذا على قول من يضمن المستعير بدون تفريط. قال: ويرجع عليه إذا كان مستعيرا بما غرمه من قيمة العين إلا مسمى هناك. لماذا ليس هناك مسمى؟ لأنه أعاره لماذا بدون تسمية، لو سمى لكان إجارة، لو قال لو أعطيك على أن تعطيني كذا كذا لصار من باب الإجارة وليس من باب العارية. العارية ليس فيها تسمية من قبل الغاصب، لو سمى لصار من باب الإجارة. لو قال الغاصب للمستعير سأعيرك لكن بمقابل كذا وكذا صار من باب الإجارة، إذ لا مسمى هناك. العارية ليس فيها مسمى، إذ لو سمي لصار من باب الإجارة. قال إذ لا مسمى هناك. وإذا كان متهبا أو مودعا لم يرجع عليه بشيء. إذا كان الغاصب وضعها أعطاها هدية لشخص وهبها لشخص، والمالك سامح الغاصب على الضمانات، فهل يحمل الموهوب له؟ هل يحمله شيئا؟ كذلك إذا تلفت في يد الموهوب في يد المتهب فليس عليه شيء، لم يرجع عليه بشيء. أو مودع، المودع المستودع، نعم المودع أمين، المودع عنده العين يعتبر أمينا لا يرجع عليه بشيء، لو تلفت في يده فلا يرجع عليه بشيء. قال فإن كان القابض من الغاصب هو المالك، يعني الغاصب أعادها إلى يد المالك. قد تحصل مثلا فيما إذا أعادها إلى يد ولده وهو لا يشعر، أو نسي من غصبها من مع غصبها ثم أعادها له على سبيل التأجير نسيانا، كان يكون غصبها في السوق في جملة من الناس بعد أيام أجرها للمالك نفسه. يعني قد يقول قال كيف ستكون هذه الصورة، يعني لها بعض الحالات، إما يعيدها الولد وهو لا يشعر، أو ينسى من غصبها. الغاصب ما سينسى، المظلوم ما سينسى من ظلمه، الظالم قد ينسى. هذه مسألة أخرى، مثلا المغصوب عليه وقعت في يده شيء مشابه، شيء مشابه لما غصب منه، هذه مسألة أخرى، لا هذه ما تدخل في هذا، لكن يستطيع أن يقاس حقه بحق ذاك، باب الظفر يسمونها مسألة الظفر، تأتي في هذا الباب أو في غيره ستأتي إن شاء الله. مسألة الظفر أي ظفر بماله أو بما يقابل ماله. قال فإن كان القابض من الغاصب هو المالك فلا شيء له بما استقر عليه لو كان أجنبيا. يعني كما تقدمت المسائل، الضمانات التي تكون على الغاصب يرجع على الغاصب، والضمانات التي تكون على المنتقل إلى يده تكون على من؟ على المالك نفسه، ما يرجع بها على أحد، على حسب ما تقدم من مسائل. فلا شيء له بما استقر عليه لو كان أجنبيا، أي لو كان شخصا آخر غير المالك، الذي بما استقر عليه أي الضمانات التي تستقر على الآية على من انتقلت إليه العين الأجنبي، فليس للمالك شيء من ذلك، يتحملها هو الضمانات التي كان سيتحملها شخص آخر انتقلت إلى يده، لو انتقلت إلى يد المالك أيضا هو الذي يتحملها ولا يرجع على الغاصب بشيء، لا يرجع على الغاصب بشيء. مثل لو علم أنها عينه وجعل ينتفع منها فتلفت عليه، هل يرجع على الغاصب في هذه الصورة؟ قد علم أن عينه بيده ما يرجع عليه، قد رجعت إلى يده، هذه صورة من الصور. ولو لم يعلم على القول الذي اختاروه بأنها انتقلت إلى يده على الضمان، إذا انتقلت بيده إلى يده بس على صورة البيع، على صورة البيع قد تنتقل عليه وهو لا يعلم أيضا، يعني قد يوجد صور مثلا ترجع إلى عينه، عينه لا يعلم أنها هي نفسها مع طول المدة، هو صاحبها جاءت لها تلفت عليه، على نفس الصورة المتقدمة، ما كان يضمنها الغاصب فيرجع على الغاصب. لا ما يعني. لا على حسب استقرار الضمان فيما تقدم معنا من المسائل، ما كان استقرار ضمانه على الغاصب يرجع على الغاصب، وما كان استقراره ضمانه على المنتقل إليه فلا يرجع على الغاصب ويتحملها هو ولو كان هو المالك. قال وما سواه فإن كان القابض من الغاصب هو المالك فلا شيء له بما استقر عليه، أي استقر الضمان عليه لو كان أجنبيا. وما سواه فعلى الغاصب، أي ما كان يستقر ضمانه على الغاصب يرجع على الغاصب. وما سواه فعلى الغاصب لأنه لا يجب له على نفسه شيء، كيف سنقول له يجب عليك أن تؤدي إلى نفسك، ماذا ما يأتي، لأنه لا يجب له على نفسه شيء. وأما ما لا يستقر عليه لو كان أجنبيا بل يكون قراره على الغاصب فهو على الغاصب أيضا ها هنا. قال والقول الثاني أي في المسألة من أصلها أنه ليس للمالك مطالبة المغرور ابتداء، الذي غر ما يطالب، يطالب من غره الظالم، أنه ليس للمالك مطالبة المغرور ابتداء كما ليس له مطالبته قرارا. يعني قد اعترف الفقهاء أن القرار ليس عليه، أن الضمان يستقر على من؟ على الغاصب. المغرور قد اتفق الفقهاء على أن الضمان ما يستقر عليه، يرجع على الغاصب. فقال ابن القيم هذا القول أنه لا ليس له أن يطالب ابتداء كما ليس له مطالبته قرارا. قال وهذا هو الصحيح، إذن ابن القيم يرجح أن المطالبة تكون على الغاصب فقط في حالة ماذا؟ في حالة كونه مغرورا، أما إذا علم فيطالبه لأنه علم. على ما تقدم عن استقرار الضمان، يعني حتى لو حملته يقول الفقهاء ما يستقر على الضمان، يرجع به على الغاصب. ابتداء تطالبه ابتداء، تقول له هات الذي عندك أو تتحمل لي عين مالي، وأنت تذهب تطالب الغاصب. فابن القيم يقول لا تطالبه حتى ابتداء، هو مغرور مثلك، أنت مظلوم وهو مظلوم، كلاكما مظلوم، فكيف تحمل هذا وكلاكما مظلوم؟ في بعض الأوقات قد يحصل منه تقصير، كأن يرى أثمانها زهيدة، أشياء مرتفعة الثمن تباع بأشياء زهيدة، يعني فيه قرائن الغصب والسرقة. هذا أقرب، نعم هذا هو الصحيح. إذا لم توجد قرائن معه ولم يحصل منه التقصير فهو مظلوم مثلك، أنت الذي غصب منك أو سرق عليك مظلوم، وهو أيضا مظلوم. قال والقول الثاني أنه ليس للمالك مطالبة المغرور ابتداء كما ليس له مطالبته قرارا، وهذا هو الصحيح، ونص عليه الإمام أحمد في المودع إذا أودعها يعني الوديعة عند غيره من غير حاجة فتلفت، فإنه لا يضمن الثاني إذا لم يعلم، وذلك لأنه مغرور. يعني رجل وضع الوديعة عنده في بيته متعاون معك، وديعة قدر الله أنها تتلف، يقول الإمام أحمد وتصحيح ابن القيم أنه ما يطالب المودع. وإنما يطالب الغاصب. قال فإنه لا يضمن الثاني إذا لم يعلم بهذا القيد، إذا لم يعلم، ما إذا علم فقد صار متعاون في الغصب وليس مغرورا، وذلك لأنه مغرور. قال وطرد هذا النص، ما معنى طرد هذا النص؟ أي أنه يتنزل على صور مشابهة، يطرد هذه الصورة، تطرد في صور مشابهة يذكرها. وطرد هذا النص أنه لا يطالب المغرور في جميع هذه الصور، أي جميع الصور التي غر فيها، وهو الصحيح في جميع هذه الصور المتقدمة التي تقدم ذكرها، في المبيع، في الهبة، في العارية، في الإجارة، إذا كان مغرورا إنما يطالب الغاصب فقط. إذن كل ما ذكر ابن القيم قبل كان عبارة عن حكاية مذاهب. المذهب الأول كله حكاية عن مذاهب الشافعية والحنابلة في المسألة، وإلا هو صحح القول الثاني أن المالك ما يطالب إلا الغاصب. قال وطرد هذا النص أنه لا يطالب المغرور في جميع الصور، وهو الصحيح، فإنه مغرور ولم يدخل على أنه مطالب، فلا هو التزم المطالبة ولا الشارع ألزمه بها. وكيف يطالب المظلوم المغرور ويترك الظالم الغار، ولا سيما إن كان محسنا بأخذه الوديعة، وما على المحسنين من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وهذا شأن الغار الظالم. وقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المشتري المغرور بالأمة إذا وطئها اشترى أمة، وحصل أنه وطأها ثم تبين أنها حق للآخرين، ثم خرجت مستحقة كأن تكون مسروقة أو مغصوبة، وأخذ منه سيدها المهر، يعني جاء السيد فقال هذه جاريتي وأعطني مهر الوط، أخذ منه المهر رجع به على البائع لأنه غره، يرجع به على من غره من كان ضاء ماذا، سواء كان غاصبا أو سارقا. أو مخادعا، كأن يكون اتفق مع الأمة أن يخدعوا هذا الرجل. نختلس. أثر عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي، الجزء الخامس صفحة 527، أخرجه البيهقي في الكبرى، الجزء الخامس صفحة 527، من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عمر. طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عمر فيه علتان، جابر الجعفي أتروك، والشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنه، إلا أن كلامه صحيح، الأثر معناه حق ولو لم يثبت. قال رجع به على البائع لأنه غره، وقضى علي كرم الله وجهه أنه لا يرجع به لأنه استوفى عوضه. أثر علي أيضا أخرجه البيهقي الخامس، أخرجه البيهقي في الكبرى الجزء الخامس صفحة 526، من طريق علي بن الحسين عن جده علي. ماذا يلقب علي بن الحسين؟ من طريق علي بن الحسين عن جده علي، لم يدركه، منقطع لم يدركه. لأنه استوفى عوضه. من هذا الذي استوفى العوض؟ المشتري، يعني قد وطئ العوض هو الوط، هذا باطل يعني مرجوح، هذا مرجوح، قال عمر أرجح. قال وهاتان روايتان عن الصحابة هما قولان للشافعي وروايتان عن الإمام أحمد، ومالك أخذ بقول عمر، وأبو حنيفة أخذ بقول علي كرم الله وجهه. وقول عمر أفقه لأنه لم يدخل على أنه يستمتع بالمهر، وإنما دخل على الاستمتاع بالثمن وقد بذله. وأيضا فالبائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوط، لأن هذا من ضمان البائع، لو تبين أنها ما تصلح للوط كأن تكون مريضة عندها مرض في فرجها أو كذا، فهل له أن فهل يضمن هذا الشيء المشتري أو البائع؟ من البائع؟ قال وأيضا فالبائع ضمن له بعقد البيع سلامة الوطن كما ضمن له سلامة الولد. سلامة الولد يعني أنه حق له ليس لغيره. ليس المقصود سلامة الولد أنه ما يمرض ولا يموت. سلامة الولد أي حق له ليس لغيره. قال فكما يرجع عليه بقيمة الولد أي لو تبين أنه مستحق، فهذا المغرور تقدم معنا لو جاء المالك وقال هذه جاريتي وولدها عبد لي، فذاك يقول أنا ما أعلم أنها جارية، أنها جاريتك وولدها ولدي حر، أم حر لأن الرجل حر ويظن أنه وطأ أمته ملك يمينه، على هذا فيفتدي ولده كما تقدم معنا بقيمة الولد ويرجع بقيمة الولد على من؟ على الغاصب. فكما يرجع عليه بقيمة الولد يرجع عليه بالمهر. فإن قيل فما تقولون في أجرة الاستخدام إذا ضمنه إياها المستحق، هل يرجع بها على الغار يعني المالك للأمة؟ قال قد خدمتك الأمة شهر أريد أجرة الشهر وهي تخدمك، فلو ضمنها هل يرجع بها على الغاصب هذا الأجرة؟ نعم يرجع لأنه مغرور، لأنه مغرور. قلنا نعم يرجع بها وقد صرح بذلك القاضي وأصحابه، وقد قضى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه أيضا بأن الرجل إذا وجد امرأته برصاء أو عمياء أو مجنونة فدخل بها فله الصداق ويرجع به على من غره. هذا إذا تزوج امرأة حرة وجدها برصاء عمياء مجنونة أو ما أشبه ذلك من العيوب الكبيرة، قال فلها الصداق بدخوله عليها ويرجع به على من غره. قلنا في الحاشية سيأتي تخريجه في البلوغ. هو من طريق الشعبي عن علي مختلف في هذه الرواية. نعم قلنا الأثر من طريق الشعبي عن علي رضي الله عنه وهي مختلف فيها، والصحيح أنه قد سمع منه، فقد أخرج البخاري له حديثا عن علي، وجاء عن الدارقطني أنه قد لم يسمع منه إلا هذا الحديث، حديث الرجم، حديث الرجم في الزنا، أثر عن علي أنه رجم في الزنا. جاء عن الدارقطني أنه قد لم يسمع منه إلا هذا الأثر أو هذا الحديث، ولكن الواقع أنه قد وجدنا له تصريحات كثيرة في سنن ابن منصور مصنف ابن أبي شيبة يصرح أنه رأى علي في وقائع أخرى، فالأظهر والاحتجاج برواية الشعبي عن علي حتى في آثار أخرى غير ذلك الحديث الذي نص عليه الدارقطني. فالصحيح سماع الشعبي من علي في وقائع أخرى غير تلك، وعليه في الآثار عن من طريق الشعبي عن علي محتج بها والله أعلم. هذا الذي رجعنا إليه أخيرا، وقد كنا نضاعف قديما آثار الشعبي عن علي، ولكن مر علينا غير إسناد، أسانيد متعددة في سنن ابن منصور وفي سنن وفي مصنف ابن أبي شيبة يصرح فيها بالرؤية والسماع، فالأقرب ثبوت الرواية من طريق الشعبي عن علي محتج بها، وهذا الأثر يكون صحيحا. قال ويرجع به على من غر، وهذا محض القياس والميزان الصحيح، لأن الولي لما لم يعلمه وأتلف عليه المهر لزمه غرمه، انتهى بنصه، نقلنا كلام القيم بنصه. الخلاصة من هذه المسائل أن المطالبة تكون على الغاصب إلا في حالة عدم وجود الغاصب ووجد عينه عند غيره أخذ عينه ويتعاونون في البحث عن من غصب، ولا يلزم صاحب العين أن يبحث طالما قد وجد عينه، فالذي غر والذي ظلم يبحث على من ظلمه وعلى من غره، إذا وجد عينه فهو أحق بها. في حال تلف العين يطالب الغاصب، في حال تلف العين يطالب الغاصب وليس له أن يطالب المغرور إلا في حالة علمه. في حالة التلف فالمطالبة على الغاصب فقط، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.